بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة العلاقة مع غير المسلمين وضوابطها. تقول صاحبة السؤال: لي صديقة غير مسلمة، وسمعت مؤخرا أنه لا يجوز للمسلم أو المسلمة اتخاذ غير المسلم صديقا، هل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك، كيف يجب علينا أن نتعامل مع غير المسلمين؟ طبعا هذا سؤال وجيه في الحقيقة، ويعبر عن واقع مؤلم يعيشه المسلمون، نظرا أو نعيشه تعيشه بعض المدارس الإسلامية التي تبث فكرا مسيئا للإسلام، وتجعل المسلمين متقوقعين على أنفسهم، متصورين أنهم شعب الله المختار، وأنهم أفضل من غيرهم، وأن أنهم في الجنة في الفردوس الأعلى، وأن غيرهم في جهنم، وبالتالي يتعاملون معهم يعني معاملة سيئة وقحة لا تمثل الإسلام ولا تمثل سماحته، بل تجعلهم حجابا دون الناس ودون الإسلام. هؤلاء المسلمون الذين ذكرتهم السائلة المحترمة في الحقيقة يمثلون الإسلام أسوأ تمثيل، هم أكثر أخطر من أعداء الإسلام، لأنهم جعلوا المسلمين بمثابة المستكبرين، العتاة، المتجبرين، المتطرفين، المتشددين، الذين لا يعطون قيمة لغيرهم أو يتصورون أنفسهم أفضل من غيرهم. وطبعا لهذا أبادر أجيب هذه السائلة المحترمة بأن الألفة للمسلم المؤمن الذي يألف أو الذي له القدرة على أن يؤلف القلوب، يعني هذا هو المسلم الحقيقي، المؤمن الحقيقي. وأول القلوب التي يمكن، التي إذا استطاع أن يؤلفها يكون أجره أعظم، هي قلوب غير المسلمين، لأنهم بحاجة إلى أن يروا المسلم الذي يمثل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن يألف ويؤلف، وفي رواية أخرى: المؤمن إلف مألوف. يعني من علامة المسلم أنه بشوش، أنه صاحب خلق طيب، الناس بسهولة يحبونه، بالناس بسهولة يألفونه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الحديث يقول: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني شخص ثقيل، ثقيل الظل، صاحب خلق أو صاحب طبع شديد، يعني لا يستطيع أن يألف الناس، ولا يستطيع الناس أن يألفونهم. وخير الناس أنفعهم للناس. يعني هذا المؤمن ليس فقط إلف، وإنما هو ينفع، خدوم، يحاول أن يقدم خدمات للناس بقدر ما أطاق. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر هنا يألف المؤمن، قال: المؤمن يألف ويؤلف، يعني عممها لجميع الناس. القرآن الكريم ذكر نموذج عن ذلك، يوسف عليه السلام دخل السجن فألفه أهل السجن، مع كونهم كانوا عتاة وكانوا ربما مجرمين وكانوا ربما، وطبعا بلا شك كانوا غير مؤمنين، ومع ذلك استطاع أن يجذب قلوبهم وأن يقول له: يوسف أيها الصديق. صاروا يقولون له أيها الصديق، يعني اعترفوا بكونه صديقا. وكذلك امرأة العزيز يعني أحبته. طبعا الحب هنا ليس فقط لجماله الظاهري، وإنما لجمال أخلاقه التي ذكرها القرآن الكريم. ليست امرأة العزيز فقط، حتى نسوة مصر، يعني كان أحيانا الشخص يكون قد يكون جميل الشكل والصورة، لكن أخلاقه تجعل الناس ينفرون منه. أما يوسف عليه السلام فالقرآن الكريم يذكر حسن أخلاقه، وطبعا هذا الحسن هو الذي جعل له كما يقال الآن كاريزما خاصة، بحيث يحب، بحيث يؤلف. عندما ذهب للملك أحبه، أبوه كان يحبه، استطاع أن يشتري مودة أبيه. ولهذا يوسف عليه السلام أن يتعامل مع الجميع بالمحبة، كان يوزع المحبة هكذا يعني في الطرقات، يعني كل الناس يحبونه. يعني وبالتالي يعني الشخص الذي يقول أنا أمارس الأخلاق مع المسلم ولا أمارسها مع غير المسلم، طبعا هذا ليس صاحب خلق. الخلق في الأصل يتعامل به المؤمن أو الإنسان مع كل الناس، حتى مع الحيوانات، حتى مع الكون، حتى مع الطبيعة، في أي شيء، في أي محل يكون صاحب خلق. والألفة هي علامة الخلق. الشخص الذي له القدرة على أن يؤلف القلوب، طبعا هذا شخص صاحب أخلاق حسنة، صاحب طباع طيبة، يعرف كيف يتعامل مع الآخرين، يعرف كيف يكسب قلوبهم، يعرف كيف يتجنب إيذائهم، يعرف الأشياء التي يحبونها فيفعلها حتى لا تؤذيهم. وبالتالي يعني هذا يعني مع المسلم وغير المسلم. وفي حديث آخر ما هو أفضل من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا يعني المتواضعون، الذين يألفون ويؤلفون، يعني يألفون الناس بسهولة، يعني شخص كما يقول في علم النفس شخصية متكيفة في أي وضع يكون مع الناس كسائر الناس، ويؤلفون الناس كذلك يألفونها بسهولة. وعكسهم طبعا: وإن أبغاضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت، البراء العنت والعين. إذن هؤلاء هم الذين يبغضهم رسول الله. ولهذا رسول الله عندما قال عليه صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال أحبكم يعني أقربكم مني أكثركم تمثيلا لي، هم أصحاب الأخلاق الحسنة، ليس أصحاب الذين يتصورون أنهم أصحاب لحية طويلة أو قميص أو جلباب، وليس كذلك. صاحب الخلق الطيب طبعا هذا لا يمنع أن يكون الشخص صاحب لحية أو شيء آخر، لكن ذلك المظهر لا يكفي. يعني الذي يريد أن يطبق سنة رسول الله الحقيقية فهي هذه السنة: الخلق الحسن، القدرة على تأليف القلوب، وخاصة طبعا أنا أقول هذا الكلام عن وعي تام، وخاصة غير المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ربما محبته لأولئك أكثر يعني حزنه عليهم. يعني الله تعالى يقول: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني حزين لهم، تأثر لحالهم، ليس كهؤلاء العتاة الذين يقولون إذا توفي كافر يقول جهنم وبئس المصير، مع كونه ربما هو الذي تسبب في كفره أو تسبب في عدم إيمانه. ولذلك يعني طبعا هؤلاء أصلا يعني حتى كلمة الكفر لغير المسلمين تقال كلمة الكفر لمن عرض عليه الإسلام بطريقة حسنة وبأدلة وبأسلوب علمي أو بأسلوب يتناسب مع ذلك الشخص ثم رفضه، يقال حين ذلك كافر، يعني كافر يعني تكبر على ذلك الإسلام. أما شخص غير مسلم الآن موجود في فرنسا مثلا، إنسان عامي أو امرأة بسيطة عادية لم تسمع بالإسلام أو سمعته مشوها، فلا أستطيع أن أقول أنها كافرة، نقول كافرة عندما يعرض عليها الإسلام، ولكن طبعا تدعى للإسلام. طبعا لا أقول أنها مسلمة، البعض أيضا يبالغ يقول لا هي في حكم المسلم، لا نقول ذلك، هذه نقول حكمها لله سبحانه وتعالى. نحن لسنا ديانين، نحن لا نحاسب العباد على هذه، أمرها لله سبحانه وتعالى. والعلماء هنا يذكرون، البعض يقول أنهم سيمتحنون في الآخرة، البعض يقول. أما أنه يعني الشخص لم يعرض عليه الإسلام ثم نقول، أو عرض عليه بطريقة خاطئة ثم نقول أنه كافر في جهنم، هذا خطأ، هذا لم يقل به أحد. القرآن الكريم يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحيانا نجد فرنسية وأمريكية، طبعا عندما نقول أمريكا أنا أحيانا أكتب مقالات ضد أمريكا وضد فرنسا، ليس المراد به الشعب الفرنسي البسيط العادي، أقصد بها المتكبرون منهم، المجرمون الذين مارسوا عتوهم على الشعوب على المستضعفين. أما غيرهم طبعا ممن لم يمارس ولم يرضى، أن البعض لم يمارس نعم ولكنه رضي، وطبعا هذا حتى في حق المسلمين. المسلم إذا رضي عن جيش بلده أو جيش من جيوش في التاريخ على مظالمه طبعا هو يحاسب على ذلك. ولذلك ننظر إلى هؤلاء يعني غير المسلمين على أنهم في الأصل محل للدعوة. طبعا الدعوة بمختلف أساليبها، الدعوة ليس فقط أن نعرض يعني شخصا أو كما قالت السائلة المحترمة بمجرد أن تقيمها علاقة صداقة يعني في المساء أو في كل وقت تقول لها الإسلام، ليس كذلك، ليس بالضرورة. قد تتحدث معها في شؤون شخصية، قد تتحدث معها في شؤون عادية، قد تتبادل معها النكت بحيث تصبح هناك علاقة مودة بينهما. طبعا هذه تلك المرأة بمجرد أن ترى تلك الأخلاق الحسنة يعني ربما تسلم، يعني هكذا من غير حاجة لأن يأتيها التوجيه أو تأتيها الوصاية من جهة أخرى. ولكن هذه إذا استطاعت، إذا جاءت فرصة مناسبة واستطاعت أن ترسل لها رسائل بطريقة غير مباشرة فذلك حسنا. لكن إذا وجدت أن الطريقة المباشرة للدعوة يعني تؤذيها أو تصرفها فلا بأس أن لا تتحدث معها بعد، إلا لأنه المؤمن في الحقيقة لا يقدم نصيحته إلا إذا وفر الأرضية لتلك النصيحة. فكذلك يعني هذه الصداقة يمكن أن تكون طيبة، طبعا بشرط أن تكون وفق الشريعة الإسلامية، وفق الضوابط الشرعية بلا شك. يعني إذا كانت هذه مثلا الفرنسية، يعني طبعا لا نقول كل الفرنسيين أو كل الإنجليز، ربما أشياء عندهم عادية يعني خمر مثلا وكذا شيء عادي، فهنا عندما تقول لها الخمر تقول لها: لا نحن مسلمون والخمر محرمة عندنا، ثم تضيف لها لأنها مضرة بالصحة، لأنها كذا إلى آخره. إذن هذه أشياء طبعا هي فيها دعوة، يعني الشخص عندما يقيم علاقة مع صداقة مع أي جهة من الجهات لا ينبغي أن يتخلى عن دينه، بل يمارس دينه ولكن من غير وصاية، يقول لها أنا هذه محرمة عندنا، أنتم ربما لم، لكن هذه عندنا محرمة ونحن نطبق شريعة الله وهذه أخلاق إسلامية، وتحاول بطريقة معينة قد يكون ذلك مقدمة بعد ذلك لهدايتها أو لدعوتها إلى آخره. إذن هذا الضابط فقط، لأن البعض للأسف عندما يتخلى بمجرد أن يلتقي شخص أجنبي يصبح كأنه يصبح ضعيفا في نفسه، غير واثق منها، يشعر بعقدة نقص، وبالتالي حتى ربما اسمه يحاول أن يبدله حتى يجد قبول عند الآخر. هذا خطأ، الشخص يكون طبعا لا أقول معتزلا بمعنى متكبرا، ولكن شخص يعتز بقيمه، يعتز بدينه، يعتز بأخلاقه، يعتز بنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تذكر حتى في المناسبات، إذا ذكرت لها قضية معينة تقول لها إن نبينا ذكر هذا الأمر وقد قال في الحديث، وقد ربطه حتى بالمسيح، تقول له والمسيح عليه السلام أيضا قال كذا وكذا. وكذلك يمكن حتى أن تبادلها الهدايا، خاصة في المناسبات الدينية. وطبعا نحن حتى مثلا كثير من القديسين المسيحيين نحترمهم ونعتبرهم كذلك قديسين وأولياء لله صالح، وحتى المسيح عليه السلام كثير من الممارسات المسيحية لا تنكر إلا باعتبارهم يعتبرون المسيح أقنوما فقط، بعض المبالغات في حق المسيح. أما مثلا التوسل بالمسيح أو نوع من العذراء مثلا غيرها، لا حرج في ذلك. فهذه حتى عند صوفية المسلمين وفيها أحاديث، الشخص تقول لها إن شاء الله حتى أنت لما تتكلمي تقول مثلا حق العذراء، وكل مرة تحثي عن العذراء مريم عليه السلام أو القديسات إلى آخره. فطبعا هذا يذهب تلك الصورة المشوهة التي رسمها طبعا التكفيريون، طبعا ليس التكفيريون فقط، التكفيريون جاءوا نتيجة فكر موجود في الأمة للأسف. في المدرسة السلفية نجد فتاوى في لجنة هيئة كبار العلماء في السعودية، نجد فتاوى كبار حتى تحريم المصافحة، تحريم السلام، وأشياء كلها لم ينزل الله بها من سلطان، وهي خلاف ما ورد في السنة المطهرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حتى مع الكفار الذين أسلموا كان يقدمه، كما ورد في الحديث المعروف في يوم حنين، عندما قدم أتى في تقسيم الغنائم أعطى للمؤلفة قلوبهم غير المسلمين، أعطاهم أكثر مما أعطى المسلمين الأنصار وغيره. فقالوا يا رسول الله كيف تأثروا، كيف فرسول الله جمعهم وقال تعالوا سأريكم سبب فعل هذا الأمر. قال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فقالوا نعم، الحقيقة هذه كنا ضالين وكنا متفرقين وكنا فقراء، فالله تعالى أعطانا من فضله العظيم. ثم قال لهم، طبعا رسول الله حتى يقدم لهم، قال لهم أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير لهؤلاء غير مسلمين، نعطيهم الشاة والبعير وتذهبون أنتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار ولو سلكا إلى آخر الحديث. طبعا هنا رسول الله كيف استطاع أن يعالج هذه القضية، يرضي الأنصار بأن رسول الله فيهم ويرضي غير المسلمين بأن ألف قلوبهم. وبالفعل كانوا كثير من غير المسلمين طلقاء خصوصا قالوا كنا نبغض الرسول بغضا شديدا، فلا زال يعطينا ويعطينا حتى صرنا نحبه. والقرآن الكريم ذكر هذا الأمر، للأسف القرآن وضح ذكر هذا الأمر، أعطاه نصيب الصدقات اللي هي زكاة عبادة من ركن من أركان العبادة. تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وباتفاق العلماء أن غير مؤلفة قلوب غير المسلمين. فإذا جاز أن نعطي غير مسلم مسيحي أو غير، طبعا عندما نقول يهودي غير صهيوني لا نقصد المحاربين، طبعا المحاربين هؤلاء لابد، طبعا شخص يحاربك طبعا هذا لا نستطيع ان نتعامل معه ولا نستطيع ان نقيم صداقه معه، لان ياتي شخص يقول ان اليهود في الصهاينه في فلسطين نصافحهم، لا لا هذا لا، هؤلاء مغتصبين، هؤلاء ظلمه، هؤلاء محاربين. لا نقصد الذين لم يحاربوا المسالمين، لان اولئك يمتصون دماء اخواننا في فلسطين، تركوا بلادهم، كثير منهم جاءوا من امريكا ومن روسيا ومن مناطق اخرى وراحوا يحتلون كل الأرض، كل شبر سكنوا فيه هو اصلا لغير لفرد او لعائله مشرده في الاردن او مشرده في بلاد العالم. وبالتالي هؤلاء نقول لهم حتى تريدوا حتى نؤلفكم كما نؤلف سائر الناس وحتى نصادقكم ايضا اخرجوا من هذا المحل الذي سرقتموه، هذه الارض التي اغتصبتموها. وبالتالي مؤلف قلوبهم المراد بهم المسالمين. وهذه اذا كان الشخص يعطيه من ماله فكيف لا يعطيه من اخلاقه؟ اذا كان الشخص يعني اكبر شيء وربما يعني الشيء يبخل به الانسان هو المال، فالله تعالى يقول لهم حتى المال اذا اضطررتم الى ان تؤلفوا قلوبهم بالمال فافعلوا. وطبعا عندما نؤلف قلوبهم ليس نعطيهم مال مجرد، قد يكون المال عباره عن تكريم، قد يكون المال عباره عن هديه، قد يكون المال عباره عن دعوه للزياره، تعطيه تذكره لزياره البلد الى اخره. وبالتالي يعني ان تجعل جزءا من الصدقات. والقران الكريم لم يذكركم انهم فقراء، قال مؤلف قلوبهم حتى لو كان يعني لا يحتاج ليس فقيرا، ومع ذلك اعطي باعتبار ان هؤلاء مؤلف قلوبهم قد يكونوا سبب في اسلام اهل بلده. وهذا حصل في التاريخ الاسلامي، اكثر من كل المناطق في العالم الاسلامي لم تسلم بسبب السيوف، السيوف يستحيل ان تدخل الدين في القلوب، ولكن بسبب اولئك الطيبين التجار او ناس علماء الى اخره كانوا يسيرون في الارض. يعني شخص واحد ربما يسلم في قبيله كانت القبيله جميعا تسلم، كيف يكون ذلك؟ ان هل هذا الشخص ينزل عليه الوحي؟ لابد ان يلتقي بناس مؤمنين، وهؤلاء المؤمنون يتعاملون معه باخلاق وبطيبه وبحسن نيه ويخدمونه ويقدمونه على انفسهم. يعني حتى في الواقع يعني اذا كان واحد مسلم وغير مسلم، ربما المسلم تقول هذا اخي وكذا، تقدم غير المسلم. اذا كان مثلا انا طبعا لا اقول افعل هذا في السفر الى اخره، اذا وجدت غير مسلم ومسلم اقف واطلب من الغير مسلم ان يجلس على الكرسي يؤلف قلبه. اما المسلم لا باس، المسلم هو كانه ولدي، كانه اخي، كانه جزء مني. وبالتالي الذي يحتاج الى تاليف قلبه هو هذا، هذا الذي اساء للاسف بعض الذين يشوهون الاسلام، الذين استسلموا للشياطين اساءوا للاسلام. الاسلام دين رحمه، دين سماحه، دين محبه. سبحان الله، كلمه الله محبه بدل ان يقولها المسلمون صار يقولها المبشرون. الله محبه هي كلمه المسلمين. دين المحبه هو الاسلام. لو نقارن بين ما ورد في الكتاب المقدس في خصوصا في العهد القديم مع ما ورد في القران نجد فرق كبير جدا. التشدد والعنف والتطرف والحظ على الارهاب موجود في الكتاب المقدس، لكن اولئك استطاعوا ان يعرفوا كيف يتعاملون، والمسلمين للاسف يعني صاروا يعني خلافه. القران الكريم صريح في هذا الامر، ايه صريحه محكمه لا شك فيها. الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، البر يعني الاحسان اليهم، وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. هؤلاء الذين لم يقاتلوكم ولم يحاربوكم وكانوا مسالمين معكم ولم يؤذوكم، من مانع من ان تحسنوا اليه؟ يعني حتى لو ما فرضنا مثلا في العهد في الاستعمار الفرنسي كان هناك جيش يحارب، نعم، ولكن كان هناك ناس عاديين. الرسام المعروف نسيت اسمه في بوسعاده اسلم، استطاع ان يجد بيئه معينه واسلم وكتب كتب عن الاسلام الى اخره. لماذا؟ لانه وجد، طبعا هو لم يكن محاربا، جاء كذا فاسلم. وهكذا يعني حتى بعض اليهود ذهبوا كذا واسلموا، يوسف السيس وغيره كثير من الذين اسلموا. وبالتالي المعامله يعني حتى مع المحارب، نفرض انا شخصا محاربا لا باس واستطعت ان اوصل له رساله، لماذا لا اوصل تلك الرساله؟ يعني حتى في الحرب، حروب المسلمين في الاصل قبل ان يعرضوا قبل ان تبدا الحرب يقول: يا جماعه تعالوا ننظر نتحاور، ثم يعرضون لهم الاسلام، يقولون: هذا هو الاسلام، هذا هو ديننا، هذه سماحه ديننا، نحن لا نحارب، نحن لا نظلم احدا، نحن الى اخره. وبالتالي هذا الحوار او اجراء نوع من الصداقه مع الاخر يعني لا حرج فيها وهي شرعيه. طبعا ما يفعلوا كما قلت هؤلاء الناس لا يفهمون يعني الدين، ينتقون منه ما يشاءون. تلك النصوص التي ذكرناها نصوص صالحه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان له جيران اليهود وكان يحسن معاملته. وفي مكه المكرمه كان يحسن معامله المشركين من قريش. ولكن هؤلاء يعني للاسف مثال بسيط على ذلك، فتوى للجنه الفتوى في السعوديه، سؤال سألوهم حديثا، طبعا هذا حديث غير موجود، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. كيف نجمع بين معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة للكفار؟ من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم إلى آخره. حتى عبد الله بن أبي بن أبي سلول أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه ليكفن فيه. فطبعا هم أجابوا يعني قال لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام. يعني المسلم إذا ذهب إلى كافر لا يقول له السلام ولا بونجور ولا أي شيء آخر. يذهب يقف هكذا حتى يبادره الكافر، حتى يبادره غير المسلم. يعني المسلم هنا غير متأدبا، يدخل على جماعة أصدقاء أو زملاء في الدراسة إلى آخره، فلا يسكت. وإذن هنا من يظهر متأدبا؟ الشخص الذي لا يتكلم. وإذا حتى هم عندهم حتى إذا أعطاك شيء لا تقول له شكرا، لا تقول حتى كلمة شكر، لا تقولها، لأنه هم يسمونها فيما يسمى بالولاء والبراء. الولاء والبراء يعني حتى عندما تتكلم معه تتكلم بتجهم، لا تظهر الابتسامة ولا تظهر شيء آخر. هم طبعا للأسف هؤلاء الذين يذكرون هذا الأمر هم في نفس الوقت يوالون للطغاة، ترامب وغيرهم طبعا مجرمين. المجرمون تجدون يسلمونهم أموالهم، يعطونهم كل شيء، سمحوا بالقواعد الأمريكية في بلادهم بفتواهم، فتواهم موجودة. إذن هم مع السلطات الجائرة الظالمة المستبدة. نعرف فتوى السويس، أن كلام السويس في ترامب وقال هو يمثل السلام ويمثل كذا، ولكن كلامهم عن الشعب الأمريكي، الشعب العادي، الشعب البسيط، الشعب حتى المظلوم، هناك مظلومين في أمريكا وفي فرنسا وفي غيرها، تجده يقول حتى السلام لا تسلموا عليه. من هؤلاء قلبوا الأمور. يعني في الأصل عندما يأتيك المحارب تتعامل معه بعزة وبشدة وبحيث تظهر فيه شخصيتك، هم يقولون لا، لن له، وأعطيه من أموالك وافعل ما يطلب منك. لكن بالنسبة للإنسان البسيط العادي فهم يقولون لا، لا تفعل هذا، حتى المصافحة يعني إلى آخره. طبعا فأولى طبعا هذا حتى مع الرجال، فكيف سئلت كذلك يعني بعض المشايخ عن المشاركة في الأعياد، يعني مثلا تقديم هدايا ونحو ذا، قالوا هذا طبعا هم يضخمون هذا، قال لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى في الكفرة في أعياده، بل يجب ترك ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم إلى آخره. وفتاوى كثيرة جدا، فتاوى مثلا الشيخ ابن عثيمين حول، ذكرتها في كتابي هكذا يفكر العقل السلفي، وفي كتابي كذلك تراث السلفي تحت المجهر. وهي أمثلة طبعا عن التشويه الخطير الذي فعلوه في الإسلام. طبعا ليس هذا فقط، هناك أمور يعني للأسف يندى لها الجبين يعني في فقهنا الإسلامي للأسف، ومعظمها طبعا مأخوذة من تراث السلفي، خصوصا في مثلا في كونهم يمنعونهم يعني حتى من مثلا مسلم عنده بيت وجاره مسيحي، يقول لا يجوز للمسيحي أن يبني فوق بيته، يحرم عليه أن يبني فوق بيته. ما تعرف في ده؟ يقولون لأن المسلم يجب أن يكون هو الأعلى، ولا ينبغي أن يكون بناء الكافر فوقه. ويقولون إذا نزل المسلم ومسيحي مثلا في فندق، يجب أن تكون غرفة المسلم هي الأعلى وغرفة هذا طبعا يفسرون معنى يعلو ولا يعلى عليه. كذلك ما الله سبحانه وتعالى مع ان القران الكريم ذكر ان اللباس حق لبني ادم، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لكن هؤلاء للاسف يعني فيما يسمى بنظام اهل الذمه يخالفوا الامر، في تصور الامر على شيء، قالوا يجب على الحاكم طبعا المسلم ان يلبس، ان يفرض لباسا معينا لغير المسلمين، يعني الاقباط مثلا في مصر او في الى اخره، قال يلبس لباس معين صغارا وذلة وشهرة وعلما عليهم ليعرفوا من المسلمين بزيهم إلى آخره. بل فرضوا حتى لباس معين، قالوا أن لابد من لباس معين ووصفوه. قالوا مثلا لا يمشي نصراني إلا مفروق الناصية، يعني حتى شعره كيف يمشطه لابد أن يحدد الحاكم كيف يمشي. ولا يلبس قباء ولا يمشي إلا بزنار من جلد، هذا كلام لابن القيم. ولا يلبس طيلسان ولا يلبس سراويل إلى آخره. يعني لابد ان يكون لباسه مميزا واما المراه يقول ابن القيم طبعا تستند للسلفيه، اذا خرجت يكون احد خفيها احمر حتى يعرف انها ذميه، يعني لابد ان تلبس نعلا لونه احمر او على الاقل واحد، يعني الاخر قد يكون اخضر او اصفر، يعني هذا عجيب، يعني كلها موجوده للاسف. ويقول هؤلاء هم مثل السنه ومثل حتى في التعليم، يقول لا يجوز لهم ان يتعلموا العربيه، يبقوا يتعلموا لغات اخرى الى اخره. في الجزية كذلك، الضيافة، في وجوب الضيافة. يقول المسلم إذا ذهب إلى دار مسيحيين يجب أن يضيفه 3 أيام، أما المسيحي إذا دخل ديار مسلمين لا يجب عليهم أن يضيفه. كل هذه فتاوى موجودة، أنا كتبت عنها مقال يعني مطول في بعنوان المواطنة، يعني المواطنة أو الأقليات غير الحقوق المواطنة لغير المسلمين في بلاد الإسلام بين النص والاجتهاد. قارنت فيها بين هذه الفتاوى المحرفة للنصوص والمسيئة للنصوص. ولهذا لا عجب أن نجد مثلا بعض العلمانيين من غير المسيحيين يقول نعم إذا جئتم وطبقتم علينا هذا النظام، هذا نظام غير أخلاقي. طبعا مواطن مواطن بغض النظر عن دينه، مسيحي مسلم، المهم المواطن الصالح هو المواطن الذي يلتزم بالقانون والذي يخدم بلده، لا يهم أن يكون مسلما أو غير مسلم. لكن هم للأسف نظروا للأمر من هذه الزاوية، وحتى التفجيرات التي حصلت للكنائس في مصر وغيرها مأخوذة من فتاوى ابن تيمية واتجاه السلفي. ولهذا أنا عندما أرد على اتجاه السلفي لا أرد فقط على البعض يتصور أن اللحية والقميص والعباءة، ليس هذه الأمور. على ذلك الموقف السيء من أو تعرض الإسلام بهذه الطريقة، الموقف من الكنائس، نجد للأسف كلام ابن القيم كلام شديد جدا في الكنائس، يعني يطلب حتى بمصادرة أموالها بغلقها. ابن تيمية وضع قال لا يجوز بناء كنيسة في مصر ولا في الشام إلا الكنائس اللي وجدها المسلمين، ولا يجوز ترميمها، إذا كانت كنيسة موجودة لا يجوز ترميم تلك الكنيسة يعني حتى لو سقطت. قال لا، يعني معناها لو طبقنا كلام ابن تيمية وابن القيم لا تبقى كنيسة في مصر ولا في الشام ولا غيرها. ولهذا لا نعجب من فعل الدواعش. الدواعش طبعا عندما نراجع أدبياتهم، نراجع مراجع عام، نجد أنهم يأخذون هذا الفكر باتجاه السلفي. دواعش سلفية يعني يطبقون السلفية بحرفية، وخاصة منهج محمد بن عبد الوهاب ومنهج العلماء، هيئة كبار العلماء في السعودية، لأن كل فتاواهم كلها من هذا القبيل. هذه فتاواهم من غير المسلمين، فتاوى متشددة، يعتبرونهم أدنى من البهائم، يتكلمون عنهم كلاما قاسيا، لا يبالون بهم، يحلون بل يوجبون استرقاقهم. يعني مسلم إذا وجد مثلا عند مسيحية يقول يجوز، حتى استحلال أموالهم. يعني في اليوتيوب تجدون هناك من يفتي بجواز أن يسرق الشخص من محلات، يقول له مثلا ذهبت إلى محل فرنسا أو في ألمانيا وغيرها، يقول له يجوز لك أن تسرق منه بشرط أن لا يروك فقط. ثم قال له يعني هذا صاحب اللحية الطويلة في محاضرته، قال له لكن أنت لا تسرق شيء بسيط، حاول إذا استطعت أن تسرق بنكا أو تسرق شيئا كبيرا محترما، هذا استحلال طبعا، هذا لا يجوز في الشرع. ولكن هؤلاء يعتقدون هذا الأمر، وفتاواهم يعني كتب ابن تيمية، ابن القيم، العثيمين، كله فتاواهم تنص على هذا. ولو رجعنا إلى تاريخ محمد بن عبد الوهاب نجد نفس هذه التصرفات، وطبعا الإسلام بريء من هذه التصرفات. هؤلاء هم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يشوهون الدين. ولهذا أنا عندما أكتب وأحذر من هؤلاء، البعض يتصور أنها في قضايا فرعية، لا، في قضايا كبرى. يعني عندما يأتي شخص ويحرم قيام صداقة مع مسلم مع غير مسلم، أو مسلمة مع غير مسلم مع مسلمة مع غير مسلمة، يعني هنا أصبح الإسلام مغلقا، أصبح الإسلام دينا مثل اليهودية، مغلقا على نفسه. الإسلام دين منفتح على العالم. يعني وأنا أتمنى يعني كل شخص، خاصة إذا لو كنت يعني للأسف ليس لدي قدرة على اللغات الأجنبية، لو كان لي كذلك يعني أفضل شيء هو العلاقة مع هؤلاء المسلمين، إنجليز أو فرنسيين أو ألمان أو إيطاليين إلى آخره. هذا هو الفتح الأعظم، أن الشخص الذي يستطيع أن يوصل الرسالة الإسلامية بطريقة محترمة، بطريقة حسنة، فهذا أفضل شيء. يعني ولو يترجم نصوص، شخص عنده قدرة أن يترجم نصوص يترجمها ويرسلها إليهم، هذه أكبر دعوة. للأسف المسلمين انشغلوا فيما بينهم، انشغلوا في الصراعات الداخلية، انشغلوا في الصراعات المذهبية، وتركوا الذين كلفوا بدعوتهم، تركوهم. وفي نفس الوقت يقول نحن خير أمة أخرجت للناس، كيف تخرج أنتم خير أمة وأنتم تشوهون الإسلام وتحاربون رسول الله وتحاربون الدين وتقفون حجابا بين الخلق وبين الإسلام؟ إذن هذا جوابي للسائلة المحترمة، أن تستمر في علاقتها مع هذه الصديقة غير المسلمة، وتحاول أن تظهر لها، لا أقول تعرض عليها الإسلام، تحاول أن تظهر لها الإسلام بصورة عملية، بمعاملة طيبة، بأخلاق طيبة، ولا تلتفت لهذه الفتاوى طبعا التي لا تمثل رسول الله ولا تمثل الدين، هذه تمثل أبا لهب وأبا جهل، وتمثل عبد الله بن أبي بن سلول، وتمثل كل الظلمة الذين حاولوا أن يوقفوا مسيرة الدين. الله تعالى أراد من هذا الدين أن ينتشر في الأرض جميعا، لأنه دين السماحة، دين المحبة، دين السلام. لكن هؤلاء للأسف صاروا يعارضون الدين بهذه الطريقة التي وقفت حجابا بين الخلق وبين الإسلام. لو أن الإسلام عرض بالطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أصبح الدين في الأرض جميعا. لكن المسلمين شغلوا للأسف بالأمجاد العسكرية عن الأخلاق، صاروا يهتمون بما يسمى بالتوسع العسكري وبكذا عن دعوة الناس إلى الإسلام. والحمد لله رب العالمين.